نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونستكمل اليوم إن شاء الله تعالى الفوائد المستفادة من قصة استخلاف آدم عليه السلام في الأرض. وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين كيف أن الله تبارك وتعالى شرف آدم وذريته بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، ثم زاد الله تبارك وتعالى آدم تشريفا حين علمه أسماء كل شيء وأمره أن يخبر الملائكة بذلك، وما في هذا من فضيلة للعلم وأهله، وأن الله تبارك وتعالى هو المتفضل حقيقة بالعلم على من يشاء من خلقه، وأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض على هيئته وصورته التي توارثها عنه بنوه إلى يومنا هذا، ويتوارثها نسله إلى قيام الساعة، وأن الواجب على من سئل عن علم ما لا يعلم أن يقول الله أعلم. فإنه ما من آفة دخلت هذا الدين أو بدعة توغلت بين المسلمين إلا بسبب القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ومن ثم جعل الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم أعظم جرما من الإشراك به سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، بدأ من الأخف ثم ثنى بالأشد وهكذا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا، فيقول الله عز وجل له: كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم ذاك. ثم قرأ قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا لما قال الله عز وجل للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي هذا تنزيه وتقديس من الملائكة لله تبارك وتعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، أو أن يتعلموا شيئا من غير الله تبارك وتعالى. ثم قالوا: إنك أنت العليم الحكيم، العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك، وفي عطائك ومنعك، في تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء. من علم هذا جيدا وآمن به حقا أيقن أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا عبثا، ولم يشرع شرعا سفها، وإنما لحكمة بالغة يعلمها الله تبارك وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكل شيء قضاه الله عز وجل وقدره، وكل شرع شرعه الله تبارك وتعالى أمر به أو نهى عنه فلحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. فهذا يوجب للعبد تأدبا تاما تجاه حكمة الله عز وجل، فينزل على شرعه ويستجيب لأمره ونهيه بلا مدافعة ولا منازعة ولا معارضة، ولسان حاله يقول: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا حق لازم لكل مسلم أن يدعن لأوامر الله عز وجل من غير لف ولا دوران، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يمضي السياق ليظهر فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر الملائكة وعلمهم أسماء ما جهلوا. فلما فعل ذلك استجابة لقول الله تبارك وتعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال الله عز وجل للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي كما أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم كذلك ما تظهرون بألسنتكم وما تخفون في أنفسكم، كل ذلك عندي سواء، لا يخفى علي شيء منه، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. وفي هذه الآية عظة بالغة لمن ألقى السمع وهو شهيد، وكان له قلب يتفكر ويبصر حقائق هذا الدين. إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فيها أن الظاهر والخفي، وأن السر والإعلان سواء عند الملك العلام سبحانه جل وعلا. والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله وقال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وجماع ذلك قول الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا من أجرى هذه الآيات على قلبه وأعطاها حقها من الفهم راقب الله تبارك وتعالى في حركاته وسكناته في مشهده وخلواته فأورثه ذلك خشية وإنابة إلى الله تبارك وتعالى واستحيا أن يراه الله عز وجل مقيما على معصيته أو مفرطا في طاعته والمراقبة هي دوام علم العبد ويقينه باطلاع الله تبارك وتعالى على ظاهره وباطنه المراقبة هي دوام علم العبد ويقينه أن الله تعالى مطلع على باطنه وظاهره وهي ثمرة العلم بأن الله تعالى مطلع عليه رقيب عليه ناظر إليه يسمع ما يقول تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي إليه زوجها وإني في ناحية البيت لا أسمع حديثها وسمع الله عز وجل نجواها من فوق سبع سماوات وهو مع ذلك مطلع على كل أفعاله وأقواله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين لا تأخذه سنة ولا نوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحيي من الله كما تستحي من رجل صالح من قومك سئل بعضهم متى يزود العبد إبله عن مراتع الهلكة متى يجتهد العبد في منع الإبل أو الأغنام من الذهاب إلى مواطن هلكتها قال إذا علم بأن سيده مطلع عليه يرقبه ولهذا قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى لا يستقيم للعبد سيره يعني في طريق الهداية إلا بثلاثة أشياء المحاسبة ودوام المراقبة وارتباط العلم بالعمل لا يستقيم للعبد سيره إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذه الأشياء الثلاثة محاسبة النفس أولا بأول دوام مراقبة الله عز وجل، ربط العلم بالعمل أو العمل بمقتضى العلم. وعلامة ذلك، علامة مراقبة الله عز وجل، إيثار ما أنزل الله تعالى، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصدق القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وقد أجمع أهل العلم قاطبة أن من راقب الله تبارك وتعالى في خواطره، عصم الله تبارك وتعالى حركات جوارحه. من راقب الله عز وجل في خواطره، عصمه الله تبارك وتعالى في حركات جوارحه. وثم مسألة تتعلق بهذه الآية اختلف فيها أهل العلم، وهي المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. فذهب قوم إلى أن الملائكة أفضل من الصالحين من البشر، مستدلين على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم في طاعة مستمرة وتسبيح دائم، لا يفترون عن ذكر الله تبارك وتعالى طرفة عين. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن الذاكر: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا نص على خيرية الملائكة عن الصالحين من البشر. وقال قوم: الصالحون من البشر أفضل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخلق، والملائكة من الخلق. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والمسألة: وإن لم يكن من الضروري القطع فيها بقول، لأن الجهل بمثلها أو بها لا يضر، إلا أن الظاهر والله تعالى أعلم أن الملائكة أفضل من البشر باعتبار البداية، فإن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور، وجبلهم على طاعته وقواهم عليها. والصالحون من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله تبارك وتعالى يعد لهم من الثواب ما لا نعلم مثله للملائكة، بل إن الملائكة يدخلون على الصالحين في مستقرهم في جنات ونهر، يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا والله تعالى أعلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة جديدة لآدم عليه الصلاة والسلام، أن أسجد الله تبارك وتعالى له الملائكة. وإن كان السياق يشعر بأن السجود كان بعد تعليم آدم أسماء كل شيء، فإن الحقيقة خلاف ذلك، فإن الأمر بالسجود لآدم عليه السلام كان قبل تعليمه أسماء كل شيء، بل قبل خلقه عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهاتان الآيتان تدلان على أن الأمر بالسجود لآدم كان قبل خلقه، وترتيب الآيات في المصحف لا يدل على ترتيب الزمني لهذه الآيات. وكان السجود لآدم عليه الصلاة والسلام حقيقة طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره، وهذا أرجح أقوال أهل العلم. وقال طائفة أخرى: اسجدوا لآدم، أي اسجدوا تجاه آدم لله رب العالمين، لكنه قول ضعيف، والذي عليه أكثر أئمة هذا الدين وعلماء التفسير أن السجود كان لآدم عليه السلام، غير أنه لم يكن سجود عبادة، وإنما كان سجود تحية وتعظيم، وكان هذا مشروعا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى في شأن يوسف وأبويه وإخوته: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تعظيم وتحية له. إلا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حفاظا على جناب التوحيد نهى أمته عن ذلك، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع أن يقوم الناس بعضهم لبعض على وجه قيام الأعاجم بعضهم لبعض، فقال: من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان أحب شيء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا إذا رأوه، لكنهم لم يكونوا يفعلوا ذلك لعلمهم بكراهيته صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من السجود ولو بمجرد الانحناء لغير الله تبارك وتعالى، وكذلك قصد القيام لعظيم بلا سبب شرعي، وحذر أن يطلب الإنسان ذلك، فقال: من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا السياق يشعر كذلك بأن الشيطان الرجيم من جنس الملائكة، وعليه جمهور أهل العلم، والظاهر خلاف ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود دخل إبليس في خطابهم، وإن لم يكن من أصلهم حيث خلق من نار، إلا إنه كان معهم متشبها بهم مرتسما هيئاتهم، فلذلك دخل في الخطاب معهم وإن لم يكن من أصلهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فالراجح من قولي أهل العلم أن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، ويكون الاستثناء في الآية منقطع كما تقول جاء بنو فلان إلا محمد وليس محمد منهم، وإنما التصق بهم بولاية أو خدمة أو نحو ذلك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجد الملائكة إذعانا لأمر الله تبارك وتعالى ونزولا على أمره جل وعلا، إلا إبليس أبى واستكبر. والاستكبار هنا بمعنى الاستعظام، كيف يسجد لبشر في نظره حقير لا يليق بمثله أن يسجد له، كما عبر بذلك أو عن ذلك بقوله لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الكبر عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال إن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق تسفيهه وتضييعه، وغمط الناس احتقارهم والازدراء بهم، احتقارهم والازدراء بهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى فكل من سفه أوامر الله عز وجل أو شيئا منها أو شيئا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحكمه حكم إبليس اللعين. من سفه شيئا من أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فحكمه حكم إبليس اللعين بلا خلاف بين أهل العلم. وارجع إن شئت إلى قول القرطبي بتفسيره في تفسير هذه الآية، كل من سفه شيئا من أوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فحكمه حكمه، يعني حكمه حكم إبليس اللعين. في الكفر سواء، كما حكم الله عز وجل على إبليس بذلك بقوله وكان من الكافرين. وكان هنا إما أن تكون بمعنى صار، كما قال الله عز وجل في شأن ابن نوح وقومه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني فصار من المغرقين، أو تكون بمعناها المعهود كان، ويكون المعنى أنه كان في سابق علم الله عز وجل أو كتب في سابق علم الله عز وجل كافرا، ولهذا أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. ولا يظن ظان أن الله عز وجل جبره على ذلك، إنما علم الله عز وجل ما سيكون من إبليس حين يأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود من الامتناع عن السجود والتكبر على أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أهل العلم في قول الله عز وجل إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال أعلم ما تبدون الذي أبدوه ما قالوه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والذي كتموه ما كان منطويا عليه إبليس اللعين من مخالفة أمر الله عز وجل ومعارضة حكمه سبحانه جل وعلا. ويجوز أن يكون الخبر بصيغة الجمع ويراد به الفرد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وكان المنادي رجلا واحدا. فهنا الذي كتموه ما كان منطويا عليه إبليس اللعين من عدم السجود لآدم ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى بذلك. ومن هنا حكم الله عز وجل عليه بالكفر، أو كتب في سابق علمه أنه سيكون من الكافرين، كما كتب كذلك على أبي لهب: وجاء قرآن يتلى إلى يوم الدين وسمعه أبو لهب وسائر المشركين، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. علم حال حياته أنه داخل النار هو وامرأته لا محالة، وبالرغم من ذلك لم يؤمن، بل لم يدع الإيمان، لأن علم الله تبارك وتعالى وقدره نافذ لا محالة، ليس على سبيل الجبر بل على سبيل العلم الأزلي، علم الله تبارك وتعالى بما سيكون من العبد مدة حياته، متى سيفعل وكيف سيفعل وأين سيفعل، لأن الله تبارك وتعالى كما قدمنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن في هذه الآية مع وجازة لفظها من الفوائد كثير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أول الفوائد التحذير من الكبر، وأنه طريق إلى الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعظم في نفسه أو احتال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان، كيف لا، والله عز وجل يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثانيا، التحذير من عاقبة الحسد، وأن عاقبته إلى سوء دائما، يحرق صاحبه أولا ثم يعود بالضرر على الآخرين ثانيا. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. بل إن الحسد والكبر أول معصية عصي الله تبارك وتعالى بسببها، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، قال: بلغني أن أول معصية الكبر والحسد. والحسد صفة من صفات إبليس، فإنه حسد آدم، كيف يسجد له وهو في نظره أقل شأنا منه، وصفة دائمة لأهل الخبث، خبث الطوية وسوء النية كاليهود وأمثالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير مذموم مذموم مذموم، وعاقبته إلى الندامة والخسارة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يخبر عن نفسه. وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفيه إشعار بفضيلة السجود، وأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. لأن السجود في لغة العرب معناه الخضوع والتذلل، ولا يستحق كمال الخضوع وغاية الذل إلا الله تبارك وتعالى. فمن ثم كان السجود أحب إلى الله تبارك وتعالى من غيره. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. ثالثا من الفوائد في هذه الآية والتي ينبغي ملاحظتها أن الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إبليس اللعين كما يذكر عنه كان من أنشط الملائكة عبادة لله عز وجل، إلا أن قدمه زلت بمعصية واحدة أصر عليها ووطن قلبه على فعلها، فكان ملعونا إلى يوم الدين بل إلى أبد الآباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. ومن ثم قسم الخوف من سوء الخاتمة ظهور الصالحين على مدى العصور والدهور. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفيها أيضا في الآية من الفوائد أن التكليف بالأمر والنهي هو الذي يميز الخبيث من الطيب ويبين الصالح من الطالح. فهذا إبليس كان في عداد الملائكة قبل أن يؤمر بالسجود لآدم، فلما أمر ظهر معدنه وخرج من دائرة الصالحين. والله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالصادق في عبودية الله عز وجل حقا هو المداوم على عبادة الله في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشة والمكره. وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا أن ما قدره الله عز وجل كائن لا محالة، وقد جف القلم بما هو كائن، وإنما يعمل الناس على مواقع القدر. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا عنده من الناجين، وأن يسلمنا من نار وقودها الناس والحجارة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.